كما قال الحسن رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية في رقابهم، يعني نعم نعم أبى الله أبى الله إلا أن يذل من عصاه. نعم، يعني وإن ظهر عليهم مثلا تنوع النعم من مركب أو مسكن أو غير ذلك، أبى الله إلا أن يكون ذل المعصية على وجوههم. نعم. قال رحمه الله: وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان قول وعمل ظاهر وباطن. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته. هذه أيضا فائدة مهمة في هذا الباب نبه عليها رحمه الله سبحانه رحمه الله تعالى، وهي أن الله سبحانه جعل العزة قرين الطاعة والذل قرين المعصية. فالعزة لله وبيد الله سبحانه وتعالى، وإنما جعلها لمن أطاعه من عباده، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، جعلها جل وعلا لأهل الإيمان، بمعنى أن العبد كلما زاد حظه من الإيمان زاد حظه من هذه العزة التي جعلها الله للمؤمنين، وجعل الذل لمن عصاه، وكلما عظم حظ العبد من المعصية عظم حظه من هذا الذل، فهما قرينان: الذل قرين المعصية والعزة قرينة الطاعة. تأمل ما جاء في دعاء القنوت، دعوة عظيمة جدا: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وهذا فيه تنبيه على هذه الفائدة، وهي أن العز قرين الطاعة، من أطاع الله ووالاه الله لا يذل، أي عزيز، يكون عزيزا. وعلى الضد: من عصى الله سبحانه وتعالى فإنه يكون ذليلا، لا يعز من عاديت. ومن يدعو بهذه الدعوة العظيمة يجاهد نفسه على تحقيق هذا المعنى بالاستكثار من الطاعات التي هي سبب عزه وفلاحه، والبعد عن المعاصي التي هي سبب ذله وهوانه. ومن يهين الله فما له من مكرم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.